إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، لما لا تكن من أعبد الناس؟ أيها الحبيب، يتسابق العباد دائماً ويتنافسون في طاعة الله رجاءً أن يكونوا من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى، فترتفع عنده درجاتهم ومنازلهم، بل ويحظوا أن يكونوا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا تنافس العباد في فعل الطاعات بدءًا من الفرائض ثم اجتهادًا في أداء النوافل، مصداقًا لقول الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ثم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أحببت أن ألفت نظر العباد إلى شق غائب قد يغيب عن كثير من العباد، نستسقيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن؟ قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. كان سباقًا إلى فعل الخيرات. قلت أنا يا رسول الله. قال: فأمسك بيدي فعد خمسًا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وإياك وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وفي رواية أخرى قال: يا أبا هريرة، كن ورعًا تكن أعبد الناس، وكن قنعًا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، وأحسن جوار من جاورت تكن مسلمة، وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. ألفت النظر هنا إلى أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. إذن العبودية ليست فعل الأوامر فقط، وإنما كما نجتهد في فعل الطاعات بدءًا بالفرائض ثم النوافل، نجتهد أيضًا في ترك المحرمات بدءًا من الكبائر واجتهادًا في الصغائر، وهذا أمرٌ قد يغفل عنه كثيرٌ منا. إذ حينما ننظر إلى عابدٍ نقيمه على حسب كثرة صلاته، كثرة صيامه، كثرة تلاوة القرآن وذكره لله والصدقة وغير ذلك، ناسين أن هناك شق هام لا يقل أهمية عن فعل الطاعات، وهو ترك المحرمات. اتق المحارم، أي اجعل بينك وبين ما حرم الله وقاية، تقي نفسك بها، ابتعد عنها. والمحارم هي كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى من الكبائر التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، أو ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. أي شيء ربنا حرمه مذكور في القرآن ومذكور في السنة، مثل قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ومثل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ومثل قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. كل ما حرم الله مفصل ومذكور، ومثل ما قاله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الأصل أنك إذا علمت أن شيئاً حرمه الله تجتنبه وتبتعد عنه، وإذا ذكرت الحرمات والمحارم فالأصل فيها أن تجتنب جميعاً، ليس فيها استثناء. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. إذا أمر بأمر الفعل على قدر الاستطاعة، فهناك أمور لا نستطيعها وهناك أمور لا نستطيع أن نجمعها جميعا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. دل ذلك على أن شرائع الإسلام قد لا يحيط العبد بها في الأوامر، لكن عند النواهي شيء حرمه ربنا سبحانه وتعالى ليس لي ولك أن تقول على قد ما أقدر. في قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، قال العلماء: فيه دليل على أن كل ما حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نجتنبه، لكن الأمر يحتاج إلى عزيمة. ولذلك أصحاب العزائم هم أولئك الذين يصبرون عن المعاصي، يصبرون عن فعل المعاصي والذنوب. وقد يكون العبد من السهل عليه أن يكون من الطائعين، ولكن قد يكون صعب عليه أن يترك المحرمات، فنقول له: لن تبلغ الدرجة المرجوة أن تكون من أولئك العباد الذين ارتفعت درجاتهم عند الله سبحانه وتعالى حتى يكون الأمر مكتملاً. وهذا أمر لفت إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في الحديث القدسي السابق، حينما نسمع قول رب العزة تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: إن الله تعالى كما افترض علينا فعل الطاعات افترض علينا ترك المنكرات، ده فرض وده فرض. إن الله تعالى كما افترض عليك أن تفعل الواجب افترض عليك أيضا أن تترك المحرم، فلا يظنن أحد أنه بفعله للواجبات والقربات يستغني عن ترك المحرمات. فقد رأينا في مثالين عظيمين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن المحرمات قد تنسف الطاعات نسفا. أمر المرأة التي ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صيامها بالنهار وقيامها بالليل، امرأة صوامة قوامة، لكنها تقع في إثم ووزر أنها تؤذي الجيران بلسانها، لسانها صليط تؤذي جيرانها بالسب بالغيبة بالنميمة بالكذب بالبهتان بالوقيعة. قال: لا خير فيها، هي في النار. لم يقل تشفع لها صلاتها ولا صيامها ولا قيامها، وإنما قال: لا خير فيها، هي في النار. وفي حديث ثوبان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. جبال من الحسنات تصبح هباء منثورا لا ينتفع بها صاحبها. لما؟ فانزعج ثوبان، قال: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. فقال صلى الله عليه وسلم: هم منكم، ولهم من الليل مثل ما تأخذون، يأخذون من الليل مثل ما تأخذون، أي لهم حظ حتى من قيام الليل، ولكنهم، وهذا هو مربط الفرس كما يقولون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يفعل الطاعات والقربات لكنهم حينما يكون في خلوة بعيد عن أعين الرقباء وحانت له فرصة معصية انتهبها، جعلها فرصة. هذا يجعله، وهي ذنوب الخلوات تنسف الحسنات نسفا. فانتبهوا أيها العباد، عسى ربنا أن يرحمنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته، ويعيننا وإياكم على ترك معاصيه وذنوبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهداه، وبعد: كيف نجتنب المحرمات؟ أذكر لك ثلاثة أمور أساسية تعينني وتعينك على اجتناب المحرمات. أول أمر: راقب الله سبحانه وتعالى بالخوف والحياء. دائما لا بد أن توقن أن الله ناظر إليك، مطلع عليك، قادر عليك، يعلم سرك ونجواك. إن استخفيت عن الناس فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فمن راقب الله سبحانه وتعالى بالخوف والوجل والخشية نجا. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كلما عظم خوفك من الله، والعلماء يسمون الخوف الرادع، ردعك عن ارتكاب المعاصي والذنوب كما دفعك إلى فعل الطاعات. الأمر الثاني أن تنظر في شؤم الذنوب والمعاصي، وتخصصنا لها من قبل خطبة كاملة، ما من ذنب إلا وله في من قام به شؤم عليه، اسوداد قلب، ضياع بركة رزق، ضياع بركة علم، يعني جفوة تكون بينك وبين الله وبينك وبين عباد الله. تأمل معي في قول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا، قال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا كان سلط عليهم من لا يرحمهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا ما أنزل فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. ليس بين أحد وبين الله نسب، إما أن نكون ممن يلتزمون بشرعه وإما أن نصاب بالذل والهوان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق وحبا في قلوب الخلق، وإن للسيئة لظلمة في القلب وسواد في الوجه ووهن في البدن وضيق في الرزق وبغض في قلوب الخلق. فأين يذهب العبد بذنوبه؟ ما أن يذنب العبد ذنبا حتى ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا زادت هذه الذنوب ظلم قلبه واسود وعلاه الران. وقال صلى الله عليه وسلم بعدها: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأمر الثالث: سد أبواب الذنوب والمعاصي التي تدخل إلى قلبك. أعجبني بعض أهل العلم يقول: كما أن أبواب جهنم سبعة، أبواب الذنوب والمعاصي التي تدخل إلى القلب سبعة. وعد معاي: اللسان، العينان، الأذنان، البطن، الفرج، اليدان، الرجلان. ما من جارحة من هذه الجوارح إلا وهي بوابة تدخل من خلالها الذنوب والمعاصي. فكم ارتكب الناس من خلال هذا اللسان من ذنوب، ومن خلال نظرة العين من ذنوب، ومن خلال سماع الأذن من ذنوب، ومن خلال ما يدخل البطن من طعام حرام من ذنوب، ومن خلال ما يفعل بالفرج، ومن خلال ما تفعله اليد والرجل. فانتبه أيها الحبيب، إن الأمر ليس بهزل ولا لعب، وإنما الأمر أمر دين، أمر استقامة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أراد العزة ومن أراد الكرامة، ومن أراد النجاة، ومن أراد العلياء، ومن أراد القبول عند الله سبحانه وتعالى، فليضع نصب عينيه هذين الأمرين: أن يكون من المتنافسين في الطاعات، وأن يكون أيضًا من المتنافسين في البعد عن الذنوب والسيئات. اللهم ردَّنا وإياكم من الإسلام والإيمان ردًّا جميلًا. اللهم تُب علينا لنتوب، اللهم طهِّر قلوبنا من النفاق، وطهِّر ألسنتنا من الكذب، وطهِّر أعيننا من الخيانة، واجعلنا من عبادك الصالحين المقبولين يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقم الصلاة.